الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيكم، يقول ورد في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. يقول: هل كل من يبالغ في الحلف يعتبر مهينا، أم أنه يلزم أن تتوفر في الصفات الذميمة التي جاءت في الآيات التي بعدها، أم أن هذه خاصة بالوليد بن المغيرة؟ الحمد لله رب العالمين، بل هذه أوصاف مجتمعة في هذا الرجل الفاجر الضال الكافر، هذه أوصاف كلها مجتمعة فيه. يقول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف بالباطل. وقوله مهين هذه صفة أخرى لا تلازم بينها وبين كثرة الحلف، والمقصود بالمهين أي الحقير. فالله عز وجل نهاه أن يطيع هذا الرجل الذي من صفته أنه كثير الحلف بالكذب والباطل، ومن صفته أنه مهين أي حقير، فهما صفتان لشخص واحد. فالله عز وجل ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطيع كثير الحلف بالكذب والبهتان والباطل، وهو مع ذلك حقير ومغتاب للناس، ويمشي بينهم بالنميمة، وينقل حديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، ومع ذلك بخيل بالمال، ظنين به عن الحق، شديد المنع للخير، متجاوز حده في العدوان على الناس. فكل هذه صفات لهذا الشخص الذي ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى الله عز وجل نبيه أن يطيعه. فلا يلزم من ذلك أن الحلاف لا بد أن يكون مهينا أي حقيرا، لأن من الناس من يكون عزيزا ذا نسب وذا جاه ولكنه كثير الحلف بالباطل، فهما صفتان لشخص من باب بيان حقيقة هذا الشخص وتجلية أخلاقه وأقواله. فأقواله فاسدة لأنها مبنية على الغيبة والنميمة والحلف الكاذب، وأفعاله ذميمة لأنها مبنية على الظن بالمال والسح والبخل وعدم الإنفاق بالحق. والله أعلم.